يا إخواني الكرام، إن شاء الله تعالى نبدأ الآن في شرح كتاب التوحيد، فكونوا معنا أيها الأحبة الكرام حفظكم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أيها الأحبة الفضلاء، في كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وفي باب الخوف من الشرك، يروي الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والحديث أخرجه الإمام البخاري. حقيقة يا إخواني، الحديث فيه دلائل عظيمة للغاية. أولا، الحديث من رواية ابن مسعود وهو الصحابي الجليل الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مئات الأحاديث. يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله. من مات وهو يدعو من دون الله؟ هنا يا إخواني الكرام، من باب تذكير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه من مات وهو يدعو من دون الله، يعني يدعو سواء كان هذا الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة، يعني سواء كان يدعو غير الله سبحانه وتعالى دعاء عبادة، كأن يقول يا حسين، يا زينب، يا نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، مثل أن يقول يا حسين انصرني، يا حسين ارزقني كذا، يا زينب، يا ست زينب، يا عيدروس، يا سيد البدوي، يا جيلاني، يا متصرف بالأكوان. وكل هذا يا إخوان من الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، قال: وهو يدعو دعاء عبادة أو حتى دعاء مسألة، يعني حتى لو كان يا أخواني دعاء المسألة الذي كنت أتحدث عنه قبل قليل. أما دعاء العبادة مثل أن يسأل والعياذ بالله ويثني على الحسين بما هو ليس أهله، يثني على الحسين بما هو ليس أهله، يعني يرفع من منصب الحسين أو يرفع من منصب علي ويرفع من منصب حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. من مات وهو يدعو من دون الله، من دون الله يا إخواني الكرام يعني من غير الله، وقيل أقل من الله مثل الملائكة والأصنام وغيرها. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، ندا يا إخوان الند هو الشبيه، يقال فلان ند فلان، ونديده يعني مثله وشبيه، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هنا يا إخوان، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، يعني ندا، أو من يظن أنه شبيه لله، لأنه لا يوجد أحد يا إخوان، لا يوجد شبيه لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، دخل النار. نعم، إذن يا إخوان لاحظوا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. كل من يدعو من دون الله عز وجل أحدا فإنه والعياذ بالله ويموت على ذلك فإنه قد دخل النار. لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، الصوت واضح يا إخواني؟ 2-2 الأخ يقول. طيب، 1. طيب، الحمد لله. طيب، بارك الله فيكم يا أخواني الكرام. هنا نجد كذلك أن العلماء يا أخوان كلهم يعني حذروا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو نجعل الإنسان لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به فإنه سيدخل النار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. لذلك يا إخواني الكرام، يعني تأملوا هذه الأبيات العظيمة إخواني وأحبابي، معنا يا إخوان، معنا يا إخواننا الكرام، الله يحفظكم أحبابنا وإخواننا، الله يرضى عليكم يرفع قدركم يبارك فيكم. نعم، طيب، استمعوا إلى يا إخواني الكرام هذه الأبيات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والله ما سووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولي الفضل والإحسان، لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن، والعياذ بالله. ولذلك يا إخواني الكرام، والله إن الإنسان حينما ينظر إلى عقيدة التوحيد يا إخوان، والله إنها عقيدة صافية، والله إنها عقيدة عظيمة، والله يا أيها الأحبة إنها عقيدة تجعل المرء يا إخواني الكرام ينظر إليها بسلاسة. لكن انظروا يا إخوان إلى عقيدة الشرك بالله، عقيدة معقدة، عقيدة تافهة، عقيدة سفيهة. يسألون الحسين، وآخرين يسألون العيدروس، وآخرون يسألون زينب، وآخرون يسألون الجيلاني. فلذلك انظر يا إخوان العقيدة الإسلام كيف أنها هي سهلة. خلاص، الله عز وجل قال لك لا تدعو غير الله، ادعو الله عز وجل فقط، لا تدعو أحدا من دون الله سبحانه وتعالى، ادعو الله سبحانه وتعالى فقط. لذلك يا إخوان اعلموا أن من يتخذ الند على قسمين، الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها وهو شرك أكبر، والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وكيسير الرياء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبخاري بإسناد جيد. يا أحبابي الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى يا أحبابنا، معنى يا إخواننا، الرسول صلى الله عليه وسلم منع من الانحناء عند ملاقاتك لصاحبك، وسئل عن ذلك فمنع منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في المقابل يا إخواني الكرام، هنالك من الناس من يسأل غير الله، يعني مجرد انحناء الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فما بالكم يا إخواني الكرام بمن يسجد على القبر، بمن يتبرك على بالقبر، بمن يعني. نجد يا إخواني الكرام أن هذه العقيدة كما ذكرت لكم عقيدة حتى يا إخوان هي عقيدة مخلة بالعقول، عقيدة مخلة بالعقول. للأسف الشديد بعض الناس كذلك إذا ذكرته بالتوحيد وإذا قلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله أو وحد الله سبحانه وتعالى أو على الأقل لا تشرك بالله عز وجل يشمئز قلبه. لكن للأسف إذا حدثته عن الحسين وعن علي والإشراك بهما، نحن لا نتحدث عنهما من باب يعني إلا من باب الإشراك بهما، أما الثناء عليهما وإعطاء قدرهما ومنزلتهما ومكانتهما فهذا لا شك فيه ولا ريب. لكن يا أحبابي الكرام، كل القضية هي أن يبالغ الشخص في أن يعطي ما لله لغير الله سبحانه وتعالى. هنا يا إخوان فعلا أم المصائب، هنا أم الكبائر، هنا أخطر الأمور. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك تأملوا قول الله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يا إخوان إيش هم يا إخوان؟ وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله، فعلا استبشار عظيم، ويعني يشرئبون بأعناقهم ويحملقون بأبصارهم وهكذا. سبحان الله الذي لا إله إلا هو. لذلك يا إخواني الكرام، الإنسان عليه أن يحذر من أن يقع في هذه المصائب. يا إخواني الكرام، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحساني، أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثاني، فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفاني. هنا ابن القيم بين أن التوحيد ألا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، سواء كانت هذه أخواني الكرام عبادة بالقلب كالحب والذل والخوف والرجاء والتعظيم والإنابة، أو كانت عبادة باللسان كالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد وكل أنواع الحمد مثل السؤال والدعاء والاستعاذة والاستغاثة والخلق والتسمية، أو كانت عبادة بالأبدان مثل الصلاة والصيام والحج والجهاد، أو عبادة بالمال كالصدقات والنذور والذبائح. لذلك يا أخواني الكرام ابن القيم رحمه الله، أنا أحب أبياته في النونية، نونية القيم يا أخوان. كم عدد أبيات نونية ابن القيم يا أخواني؟ كم عدد أبيات نونية ابن القيم يا أحبابي الكرام يا إخواني الفضلاء؟ كم عدد أبيات نونية الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى؟ هاي أحبابي، كم عدد أبيات نونية ابن القيم؟ معنا أخونا رامي عيسى، معنا يا أحبابنا الكرام، أحبابنا إخواننا، نونية ابن القيم ما أحد يعرف كم بيت؟ تقريبا أكثر من 100 بيت فعلا. والله جالسين تخمنوا يا أخوان، أنتم تخمنون أيها الأقوم. نونية ابن القيم، واحد يقول 100 وواحد يقول، طيب من يزود يا أخوان؟ طب من ينقص؟ من يزود؟ الله المستعان. ما تعرفون يا إخوان؟ واحد يقول كثير يا شيخ، الله المستعان كثير. نونية ابن القيم يا إخواني الكرام 5000 بيت. نونية ابن القيم يا إخوان 5000 بيت، ما شاء الله. هذا الذي يقول قلت لكم كثير. طيب ليش ما قلت 5000 بيت؟ أي نعم، 5000 بيت، هكذا نونية القيم. طيب نونية القحطاني رحمه الله، كم نونية القحطاني يا إخوان؟ نونية الإمام القحطاني، من يزود من ينقص؟ نونية القحطاني كم يزود من يزود؟ نونية القحطاني رحمه الله تعالى يا إخواني 1000 بيت. خير يا إخوان، 1000 بيت من القحطاني الذي قال فيها إن الروافض شر من وطئ الحطى، هكذا يقول الإمام القحطاني في نونيته. طيب اسمعوا الآن ماذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته التي تقع في 5000 بيت، عساكم يا أخوان تقرؤوها وتحفظوها وتدرسوها، فإنها في الحقيقة جميلة. يقول ابن القيم: ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهر التبيان، جعلوا له شركاء والوهم وسووهم به في الحب للسلطان، والله ما ساووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان، والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان. أي نعم، فإذا يا أحبابي الكرام هذا واضح للغاية، هذا واضح للغاية. طيب كذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث يا إخوان في صحيح من؟ في صحيح من يا إخوان؟ هذا الحديث ذكرته لكم قبل قليل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري؟ كلا، ليس الحديث صحيح البخاري، بل إن حديث صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقد ذكرت لكم قبل قليل وقبل أن أسوق لكم الحديث، خلوكم معنا يا إخواني الكرام الله يحفظكم. الحديث وارد في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله، من لقي شرطية تفيد العموم، من هذه من يا إخوان تسمى عند أهل اللغة شرطية تفيد العموم. الشيخ أبو منذر يحب اللغة ما شاء الله، فلذلك أكيد استمتع الآن في الموضوع. من لقي الله وحده، من شرطية تفيد العموم. طيب لقي هنا يا إخوان ماذا نسميها في اللغة؟ من لقي، لقي ماذا نسميها الآن في اللغة يا أخوان؟ من لقي، لقي هنا فعل الشرط، لقي فعل الشرط. إذن من شرطية تفيد العموم، ولقي هنا فعل الشرط، لا يشرك به شيئا. شيئا هنا يا أخوان نكرة في سياق الشرط. النكرة يا أخوان في سياق الشرط عند علماء أصول الفقه ماذا تفيد؟ النكرة في سياق الشرط عند علماء أصول الفقه يا أخوان ماذا تفيد؟ تفيد العموم. طيب من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. دخل الجنة هنا يا إخواني إيش معناها؟ دخل الجنة، دخل الجنة هنا جواب الشرط، هنا جواب الشرط، هنا إذن جواب الشرط. إذن من شرطية تفيد العموم، لقي فعل الشرط، لا يشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، دخل الجنة إذن جواب الشرط. ثم قال: من لقيه ويشرك به شيئا دخل النار. طيب هنا إخواني الكرام الحديث كذلك واضح جدا في أنه لا يجوز لأحد أن يتخذ شريكا مع الله، لم يتخذ معه شريك في الإلهية، ولا في الخلق ولا في العبادة. من المعلوم يا أخوان ومن الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآبدين، نسأل الله السلام والعافية يا أخوان من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آمات. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من نار جهنم، قولوا آمين. اللهم يا رب عافنا من نار جهنم. يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة عليه الصلاة والسلام يا أحبابنا الكرام، اللهم أمين، ووالدينا والمسلمين جميعا، أخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث عقبة بن عامر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد وخطبته بعد ذلك يا إخوان، قال: وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي. طيب قد يأتي رجل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمة الشرك ثم قال وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ماذا يقول ابن الحجر رحمه الله؟ يقول يعني على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى، أو أن يقال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما أشركوا بالله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ارتد ممن كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه إذا مات على ردته والعياذ بالله فإنه لا يكون أصلا ممن عد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب إذن يا أحبابي الكرام، دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها كما يقول الإمام النووي، ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عناد وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به. طيب يا إخوان، هذا الحديث فيه عدة مسائل: أولا الخوف من الشرك، ثانيا أن الرياء من الشرك، يعني الباب هذا يا إخواني فيه عدة مسائل: الخوف من الشرك، وأن الرياء من الشرك، وأنه من الشرك الأصغر، وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، اللي هو يا إخوان إيش؟ الرياء أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نعم يا أحبابي الكرام، كذلك بارك الله فيكم نجد أن أهل العلم ذكروا أن الجنة والنار قريبة، والجمع بين قربهما في حديث واحد، وأن هنالك فضيلة لمن سلم من الشرك، لمن سلم يا أخواني من إيش؟ من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قل بارك الله فيكم يا أحبابي الكرام ويا إخواني الفضلاء، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الباب الذي يليه، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب هنا يا إخواني الكرام يذكر المؤلف باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما طبعا ذكر المصنف يا إخوان التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. فقد قال الحسن البصري لما تلا قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله. الله أكبر يا أخوان، هذا يا أخوان من هو يا أخوان؟ من هو هذا الذي يدعو إلى الله؟ قال عنه الإمام الحسن البصري: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. هذه أخوان كلام عظيم جدا جدا للإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذا يا إخواني الكرام، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بعد ما الإنسان يا إخواني يعرف لا إله إلا الله ومعنى الشهادتين ومعنى أي نعم، بعدها يا إخواني ماذا يكون عليه؟ يكون عليه الدعوة، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يبين للناس هذا الدين، يبين للناس عقيدة التوحيد، يبين للناس ما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله توجد دعوة إلى الله وتوجد دعوة لغير الله، ولذلك هنا إيش قال؟ أدعو إلى الله، قال أدعو إلى الله. وهنا يا إخواني أدعو إلى الله فيها دلالة على أن الإنسان يكون سيرته كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتفي بأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب أدعو إلى الله على بصيرة، ما معنى بصيرة؟ العلم بالشرع وحال المدعو والسبيل الموصل للمقصود، وفي ذلك يا إخواني الحكمة، وفي ذلك يا إخواني الحكمة. طيب أدعو إلى الله على بصيرة، ولذلك يا إخواني الإنسان كلما دعا إلى الله سبحانه وتعالى كلما نال من الله عز وجل الأجر العظيم. قال وسبحانه الله وما أنا من المشركين، قال الله عز وجل أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ولا أشرك به. إذن يا أخوان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذه السبيل. وهنا يا أخوان في الآية كذلك يا أخوان وضوح أنه أنا دعوتي إلى الله وسبيلي واضحة، والسبيل يا إخوان هي الطريق وهي الدعوة، وأدعو إلى الله يعني دعوة لله عز وجل تعالى وحده لا شريك له على بصيرة يعني على يقين وعلم. أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا، من اتبعني يعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله يقول له تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له، من أين يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. وما أنا من المشركين يقول وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. وقد يكون في هذا الكلام عظمة بأن المسلم يا إخواني الكرام عنده وضوح في مجال الدعوة وبصيرة فيها، وضوح في مجال الدعوة وبصيرة فيها. أما الكفار فإنهم مباشرة منذ أن يدعوا إلى الله يعني في الأعم الأغلب أنهم يا إخواني ماذا؟ ينفرون عن دعوة إلى الله. قال الله عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. سبحان الله، يعني إذا أشرك بالله آمنتم بالله، لكن إذا قيل لكم اعبدوا الله وحده لا شريك له تكفرون بالله عز وجل. وهذه يا أخوان فيه آية عظيمة جدا على خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى، على خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، وهذه يا أخواني فيها كذلك التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعاهم إلى الحق فإنه يدعو إلى نفسه، لو دعاهم إلى الحق فإنه يدعو إلى نفسه، بعض الناس هكذا يا إخواني الكرام. طبعا يا إخواني الإنسان المؤمن في الحقيقة ينبغي أن يكون عنده كذلك نظر في هذه البصيرة، وأن البصيرة من الفرائض في الدعوة، يعني لا يمكن للإنسان يدعو إلى الله عز وجل إلا بالبصيرة، والبصيرة هي فريضة من فرائض الدعوة. كذلك يا إخواني الكرام أن فيها دلالة على حسن التوحيد، وأن فيها كذلك من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، تنزيه لله سبحانه وتعالى عن المسبة. ومنها يا إخواني أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، من قبح الشرك يا إخوان كونه مسبة لله تعالى. وكذلك من هذا منه إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، إبعاد المسلم يا إخواني عن المشركين لئلا يصير منهم ولم يشرك. هنالك كلام جميل جدا، معنى يا إخواننا الكرام أحبابنا وإخواننا، طيب بارك الله فيكم، أقول بارك الله فيكم يا إخواني، ابن القيم في هذه الآية له وقفات جميلة، يعني اللي هي قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هنا عندنا آية ادعو إلى سبيل ربك، وعندنا آية قل هذه سبيلي، هذه سبيلي تكلمنا عنها، الآن آية ادعو إلى سبيل ربك. يقول ابن القيم ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة والجدال. وإما أنه يكون مشتغلا بضد الحق، لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يا أخواني يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجدال إن أمكن. أي نعم. ولذلك يا أخواني الإنسان كلما يعني وطن نفسه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالأسلوب الحسن وبالأسلوب الطيب، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ينال خيرا عظيما، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ينال خيرا عظيما. وكلما كان الإنسان المسلم داعية خيرا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يوفق بحول الله وقوته، فإنه يوفق بحول الله وقوته للهدى ودين الحق، يعني للعلم النافع والعمل الصالح. أما من كان يدعو ولكن يدعو لهواه أو لحظ نفسه أو للشهرة أو والعياذ بالله عنده شيء من الرياء، هذا يا أخواني الكرام في النهاية حتى لو يعني كان يدعو ويبين، لكنه في الحقيقة نسأل الله السلام والعافية كل ما يفعله يا أخوان مأزور غير مأجور، مأزور غير مأجور. لذلك يا إخوان الكرام الإنسان فعلا عليه أن يراقب نيته، عليه أن يراقب نيته ويعلم أن النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، أن النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. طيب بارك الله فيكم يا أخواني، لعلي أقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل يا أخوان نكمل إن شاء الله في دروسنا القادمة. أقول بارك الله فيكم إخواني الكرام، الساعة التاسعة والنصف.